أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, Thank you. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا إله إله وما والنجم والشجر ينبغي وله الجوار المنشآت يومئذ يتذكر الإنسان الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحاب الأعلام، أن الله عز وجل يجعل ثواب ما قرئ ونور ما تلي نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. فيا أيها القائل به متمسكا مجيلا له في كل حال مبتلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجم عند جزائه؟ أولئك أهل الله وصفوة الملا، أولو البر والصبر والإحسان والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، فلاها علينا قارن دعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور يقف بتليفون المنزل 214-0047، مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى، مدارة الحج عطية أبو غليمة وأولاده أبو نجاح، تليفون 2100-422 أبو نجاح، محطة الإذاعة المحلية وهندسة الكهرباء العالمية، مدارة الحج جمعة منصور حسن ووالد محمد بن نخاس. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.